453-859. اطلبونا على 75-493-859. عرض إيش هاري؟ بيبليسيتي. تحب على شهادة منظرة ومعادلة لشهادة البكالوريا يعني مؤهل تقني اختصاص إعلامية وإدارة؟ ولا تحب على شهادة تقني سامي أي شهادة منظرة ومعادلة للشهادة الجامعية معلي كان بمعهد النجاح للتكوين يعني إذا كان مستواك التعليمي ثانية ثانوي فما فوق مرحبا بك وهيا كمل قرايتك. زادا كان عندك شهادة البكالوريا مرحبا بك معنا في معهد النجاح للتكوين وتحصل على مختلف الشهادات المذكورة اللي تضمن لك مستقبلك. شهادة مؤهل تقني، شهادة تقني سامي، شهادة تكوين مهني. لمزيد الإرشادات 75-491-360 ولا 22-696-460. بمناسبة العودة المدرسية نفزة واف ام تشيخكم بأقوى عروض الأشهار وتحط على ذمتكم أوفر هبال من وراء الخيال، تخفيضات هامة مع أحدث تقنيات التصوير إلى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة. فاش تستنوا؟ اتصلوا بنا على 75-490-950. أشهل أطباق وألذ متاكل من يدين أقوى الصنفة في الطبخ التونسي، إيه عند رستورانس فارسي. خاطر الصيف جاء والسهرية بدات، وعند رستورانس فارسي الماكلة أحلام. رستورانس فارسي شارع الشهداء بلي 22-770-660. رستورانس فارسي تبنن وجهها. رستورانس فارسي تبنن وجهها. عرض إيش هاري؟ ببليسيتي. كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نفزة وفام. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75-490-950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. نفزة نيوز. الأخبار على نفزة وفام. مرحبا. جهويا شهدت ولاية قبلي تراجع في عدد المنتفعين بالتلقيح ضد فيروس كورونا، وإن تم تطعيم 135 شخص فقط من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، وذلك يوم أمس السبت 2 أكتوبر 2021. بالرغم من أن وزارة الصحة متعت الفئة هذه بإمكانية اختيار نوعية اللقاح وفق مصالح الإدارة الجهوية للصحة بقبلي. انتظمت اليوم لحد 3 أكتوبر 2021 مسيرة مساندة للإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمام مقر الولاية بقبل إجابة المسيرة شوارع المدينة قبل العودة للتجمهر أمام مركز الولاية. هذا وتم رفع شعار الدعم لرئيس الدولة وطالب فيها بحل البرلمان وفتح ملفات الفساد. في نفس الإطار تمركزت قوات الأمن منذ الصباح الباكر أمام مقر ولاية قبلي والمفترقات المؤدية لوسط المدينة، وهذا وقد شهدت العديد من الولايات مسيرة مشابهة اليوم لحد 3 أكتوبر 2021. تنتمي ولاية قبلي بمختلف معتمديتها إلى المجموعة الثالثة من مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية، ولتحظى بامتيازات مالية محدودة من الدولة. من ذلك مثلا تنتفع أنشطة الخدمات المتصلة بالترفيه بمنحة استثمار تبلغ 15% فقط من تكاليف المشروع دون اعتبار قيمة الأرض، كمراكز الترفيه للطفل والعائلة والمنتزهات وغيرها من المراكز الترفيهية وفق ما جاء في خارطة التنمية الجهوية لوزارة الصناعة والطاقة والمنجمة. حاسة النشطة في المجتمع المدني جميلة مبروك لميكرو الأخبار عن النقص الكبير في الأنشطة الثقافية بالجهة المواجهة لكل الفئات العمرية من سكان الولاية، وترقت إلى عزوف الأطفال عن ارتياد النوادي ونقص التجهيزات بدور الشباب. هذا وشددت على دور الجمعيات والمنظمات في قبلي لخلق أنشطة جديدة تتماشى والواقع. في نفس الإطار أشارت مبروك إلى أن غياب الأنشطة لتثري فراغ الشباب تساهم في الحد من ظاهرة الحرقة. عندنا غياب كبير لاحظوه في الأنشطة الثقافية في الجهة اللي هي تعتمد على منظمات وطنية وجمعيات ودور ثقافة ونوادي أطفال، معناها تتابع الطفل من الصغرى حتى الكبر. نبدأ بنوادي الأطفال الأولى اللي هي أصبحت مثلا مهجورة، العزوف الأطفال على قيادة نوادي الأطفال، نلقوهم يلعبوا في الشوارع، نمشوا لدار الشباب نلقوا الشباب معتها ديما تحت الحيط في القهاوي، في تلقى في كل رمبوات وكل زنقة مجموعات. إلا أن دور الشباب معناها رغم أنها قائمة إلا أنها ممكن تفتقر إلى برشا حاجات، وبطبيعة ما يمشي كل الأماكن ولا المناطق في قبل اللي فيها دور شباب، فما دور شباب معناها ممكن بالاسم بركة ناقصة تجهيزات، ناقصة تهيئة بنية تحتية. الجمعيات الناشطة في الجهة لما نلقوها جمعيات تكاد تكون غايب بالنسبة للمنظمات الوطنية اللي هي معناها تبدأ تعني بالطفولة، إلا أن زادة نحسهم زادة فما منعش شوية نقص في التفاعل ولا في الحركة. توجهت مواطنة من ولاية قبيلي بنداء للبلدية قصد حل مشكلة التنوير العمومي بحي مالك بن ونس بالنزلة الغربية بقبيلي، خاصة مع وضعية الشارع المحفر والضيق وفق تعبيرها. والله المشكلة متاعنا الجهة ضيقة، أرجة صغيرة محفرة بكلها ظلمة، اللي تعدى الكبير يطيع مرتين يطيحوا منها. والله مرة مرتين الضيفة جاية للجهة درست لها مروحة بالجبس متاحها، احنا العزوز متاحها عترة درست لها توب الحديد متاحها، واللي فاتت مرة مسكينة مرة كبيرة متعدية والله طاحت عترة جطاحة. دي خوف الصراحة ظلمة، مش عاد حتى من بلاد تتعدى بلا ضوء، تضرب صغير تضرب أي حاجة. كان مرة للبلدية من وقت كنا تونجوكم مجوش. أما من الأخبار الوطنية، فسجلت وزارة الصحة بتاريخ أمس السبت 2 أكتوبر الجاري تخلف 67,979 شخص عن التلقيح ضد فيروس كورونا، بعد تطعيم 39,152 شخص من مجموع 107,131 من المدعوين لتلقي تطعيم بهذا التاريخ، باش يرتفع بذلك إجمالي عددهم اللي استكملوا التلقيح 3,881,681 شخص. هذا ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا اللي انطلقت منذ 13 مارس الماضي، لأنه إجمالي عدد اللي استكملوا تلقيحها ضد كورونا يتوزع بين 3,049,185 شخص ممن تلقوا جرعتين، ومن تلقيحها 351,368 شخص تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون. طالب عدد من الفروع الجامعية لتعليم الثانوي بإلغاء المذكرة الصادرة عن إدارة النفقات بوزارة التربية عدد 3446 بتاريخ 19 فبراير 2020، والقاضية باحتساب منحت مستلزمات العودة المدرسية على قاعدة التناسب حسب عدد الأيام المنجزة، واعتبرتها وفق قولها التفاف سافر على الاتفاقيات القطاعية وخرق صارخ للقوانين والأوامر ذات الصلة. هذا وطالبت الفروع هذه بتطبيق محضر الجلسة الممضى من الطرف الاجتماعي بتاريخ 1 ديسمبر من سنة 2020 المقضية بصرف المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور بعنوان نفس المنحة. نهاية النشرة الإخبارية، عدد وتقديم عبير مختار، مزيد التفاصيل تلقوها على موقعنا راديو نفزاوة .net ولا على صفحتنا على الفيسبوك نفزاوة FM. في أمان الله. نفزاوة نيوز.